مما ينبغي أن نعلمه حتى نشكر ربنا تبارك وتعالى عليه. فقد قال في القرآن: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فرب العالمين سبحانه وتعالى كرم بني آدم، هذا الجنس جنس مكرم، رب العالمين كرمه. ومن تكريم الله عز وجل له أنه جعل الإنسان في الأرض خليفة، كما قال سبحانه للملائكة الكرام: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. ورب العالمين سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان خليفة في الأرض يخلف بعضهم بعضا، جعلكم خلائف سبحانه وتعالى لتقيموا العبودية لله عز وجل في أرضه. ومن العبودية لله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان موحدا داعيا إلى التوحيد، عابدا محققا العبودية لله تعالى، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن ضمن تحقيق هذه العبودية أن الله سبحانه وتعالى الذي جعل الإنسان خليفة في أرضه جعله سبحانه وتعالى مستعمرا لهذه الأرض. ولفظة الاستعمار لفظة قرآنية، وإنما للأسف حملت معاني مغلوطة مما سببه الاحتلال في بلاد المسلمين وغيرهم، حينما سمى المحتل الكذاب الدجال الذي جاء ليسرق مقدرات الأمم ومقدرات الشعوب ليتحكم فيها ويستعبدها، سمى نفسه كذبا وزورا المستعمر، وسمى عمله هذا استعمارا. وما هو بالاستعمار؟ وإنما الاستعمار كما قال الله تعالى: هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها. فرب العالمين هو الذي استعمرنا، بمعنى أنه طلب منا أن نقوم بتعمير الأرض، كما قال عن من سبقنا: وعمروها أكثر مما عمروها. فالتعمير في الأرض رسالة ربانية، أمر الرب سبحانه وتعالى الجنس المكلف بالخلافة في الأرض أن يقوم بتنفيذها، فقال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فرب العالمين استعمرنا بمعنى أنه طلب منا سبحانه وتعالى أن نكون قائمين بالتعمير والعمران في هذه الأرض والبناء، نقوم بالبناء. ولذلك أمرنا سبحانه وتعالى حينما تكلم عن هذه الأرض وكيف سخرها لنا وذللها لنا سبحانه وتعالى، قال: والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الفرق بيننا وبين غيرنا أننا حينما نقوم بتعمير هذه الأرض لا ننسى تسخير رب العالمين لنا، ونعلم أن كل ما يحدث في الأرض وما يدور فيها وما بثه الله عز وجل فيها من خيرات ومن نعم هو تفضل وتكريم وإحسان من ربنا سبحانه وتعالى، علينا أن نقوم بتأدية الشكر لله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك انظروا إلى تكريم الله عز وجل لكم حينما يقول في آية من سورة ياسين: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. آية عظيمة، آية لهم الأرض الميتة أحييناها، بعد أن كانت الأرض جدباء أصبحت أرضا مورقة، أصبحت أرضا مزروعة هذه الأرض الميتة أحييناها، أحياها بالزراعة سبحانه وتعالى. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره، اسمع، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. انظروا إلى هذا التفضل والتكريم من رب العالمين. من الذي سخر الأرض؟ الله الذي سخر السماء وأنزل منها المطر رزقا للعباد، رب العالمين. الذي بث في الأرض من الخيرات العظيمة هو رب العالمين. الذي سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمر، رب العالمين. الذي سخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إن كانت هذه النعم مسخرة من قبل رب العالمين فانظروا إلى أمر مهم جدا، رعى رب العالمين في تسخيره أن يكون التسخير منه سبحانه. ولكن لو أردت أن تستفيد مما سخره لك لابد وأن تقوم أنت بعمل، لابد وأن تقوم أنت بعمل. فحينما يقول سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمري، ليس معنى ذلك أنك تذهب إلى البحر فتجد السفينة قد أتت بها الملائكة لكي تتفضل فضيلتك وتركب هذه السفينة، أبدا. وإنما أنت الذي أمرت بأن تصنع الفلك، كما قال رب العالمين لنوح عليه السلام واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، سأعلمك عن طريق الوحي كيف تصنع السفينة. وصنع نوح عليه السلام أول سفينة لتنخر لا عباد البحر بل الماء، قد جاء من السماء وجاء من الأرض من أجل أن يعاقب رب العالمين من كفر بالله ومن كفر بنوح والمرسلين. فإذا السفينة أمر نوح بصناعتها، فأنتم مأمورون بأن تصنعوا الفلك لكي تستفيدوا من تسخير رب العالمين للبحر وللنهر لكم. كذلك سخر لكم ما في البحر من أسماك ومن حيوانات، وجعل الله عز وجل ما في البحر حلالا لكم، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. ولذلك حتى بالنسبة للأمور المستخرجة من البحر لا، لم تؤمر بأن تزكيها زكاة شرعية، بل السمك لا يزكى وما يخرج من البحر لا يزكى، بل ميتة البحر تؤكل. أحل لكم صيد البحر وطعامه، يعني الذي يرميه البحر من الميتة، وطعامه متاعا لكم وللسيارة. إذن هذه الأمور أنت مأمور بأن تعملها بيدك. كذلك سخر لك المطر وسخر لك الأرض، ومع ذلك لن تنبت لك الأرض إلا إذا قمت أنت بأداء العمل. وانظروا إلى قوله تعالى ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. انظر إلى التكريم، ربك سبحانه وتعالى يريد حينما يعطيك منه تفضلا ومنه إحسانا ومنه رحبة، لكنه يريد أن يكرمك فيجعل لك بصمة، يجعل لك عملا. حتى الجنة حينما تدخلها، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أعمالكم لا تدخلكم الجنة، لا يدخل أحدكم الجنة بعملي. الباء هنا للمعاوضة، باء المعاوضة منفية، يعني هل الجنة تساوي أعمالكم وما هي أعمالكم حتى تدخلوا الجنة. ولذلك لما قال لا يدخل أحدكم الجنة بعملي قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، يعني حتى أعمال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تكون في مقابل دخول الجنة، ولكن إلا أن يتغمدني الله برحمته. نعم الله كثيرة جدا لا تحصى، فحتى دخول الجنة يكون برحمة الله. ولكن رب العالمين يقول تكريما لك وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ولذلك عظم الإسلام من قيمة العمل، ولذلك أهل السنة والجماعة أفقه الناس في الكتاب والسنة، ولذلك اعتقدوا أن الإيمان قول وعمل. لم يخرج أهل السنة والجماعة العمل من مسمى الإيمان، بل أخرجته المرجئة بكل طوائفها. أهل السنة يجعلون العمل جزءا من أجزاء الإيمان، فسمى العمل إيمانا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من القرآن الكريم. فانظروا، ليأكلوا من ثمره، من ثمر ماذا؟ الأرض التي أخرجها رب العالمين، أخرج لكم الثمار، كما قال: أأنتم أنزلت عن الماء، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، وقال كذلك: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ومع ذلك يتفضل عليك تكريما ويقول لك: ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. إيديك اللي عملت، إيديك اللي اشتغلت. فكذلك في أي أمر من أمور التسخير، سخر البحر وأمرك بأن تصنع الفلك، وهو تسخير منه سبحانه. أمرك أن تقوم باصطياد السمك، باصطياد حيوانات البحر، باصطياد اللؤلؤ والمرجان، أنت الذي تقوم بهذا. فإن قصرت كنت كسولا، والكسول لا مكان له في هذه الأرض، وإنما الكسول تصبح يده السفلى، وتصبح يده العاملين هي العليا. والشرع بين أن اليد العليا خير من اليد السفلى. فلماذا ترضى أمة الإسلام، ولماذا يرضى حملة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون أيديهم السفلى؟ لماذا ترضون لأنفسكم أن تكون أيديكم السفلى؟ لماذا يصبح الكفار والمثلثون والملاحدة واللادينيون هم الذين يفهمون آيات الله في الكون ويتعاملون معها، فيتعاملون مع سنة الله في البحر، ويقومون بتصنيع السفن العملاقة التي تمخر عباب البحار والمحيطات، يقومون بتصنيع الطائرات العملاقة المدنية والعسكرية، تحمل هذه الطائرات حملا عظيما وتجوب به الفضاء وتنتقل من قارة إلى قارة. هؤلاء فهموا آيات الله عز وجل في الكون وتعاملوا معها. أصبح الجهاد في هذا الزمان ليس جهادا بالسيف، بل جهاد عقول، جهاد علوم، جهاد في داخل المختبرات العلمية، جهاد في داخل المعامل. الذي ينجح في المعامل وينجح في البحث العلمي وفي الاختراعات وفي تصنيع السلاح وفي تصنيع التكنولوجيا وفي تصنيع ما يصبح به أو تصبح به الأمة أمة قائدة، أمة رائدة، يصبح هؤلاء أيديهم العليا، وهم الذين يستطيعون أن يحركوا العالم كله، ويستطيعون أن يؤثروا في العالم، بل يستطيعون أن يقوموا بتقسيم البلاد. نحن أصبحنا في هذا الزمان منذ فترة طويلة، منذ أجيال مديدة، منذ قرون عديدة، أصبحنا منفعلين لسنا فاعلين. أصبحت أمة الإسلام ليست فاعلة بل منفعلة. منفعلة بمعنى أنها تستجيب لمخططات الآخرين. الآخرون هم الذين يخططون، الآخرون هم الذين يصنعون، الآخرون هم الذين يجوبون الأرض، الآخرون أيديهم العليا، ونحن نتلقى الفتات منهم ويقومون بتخطيطاتهم. لأن المغلوب دائما الإنسان المغلوب، والأمم المغلوبة تنظر إلى الأمم الغالبة على أنهم سادة وعلى أنهم قادة وعلى أن في أيديهم الخير كله. كل خير يأتي من الغرب، كل خير يأتي من أمريكا، كل غرب خير يأتي من أمم لا تعرف كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظن الناس هكذا، وبناء على ذلك أصبحت هذه الأمم لا تعطيكم التكنولوجيا فقط، لا تعطيكم السلاح فقط، وإنما تعطيكم أيضا الطعام، ومع ذلك تعطيكم النظم وتعطيكم التقاليد وتعطيكم الأخلاق. فيصبح العالم المغلوب على أمره، ويصبح أو تصبح الأمم المنفعلة ليست الفاعلة، تصبح يدها السفلى في كل شيء، فتتلقى مع طعامها وتتلقى مع سلاحها وتتلقى مع تكنولوجيتها وتتلقى مع ما تمد يدها به إلى هؤلاء السادة من الناحية الظاهرة، يطلبون منهم ويأخذون منهم، فيأخذون حتى نظم الحكم، نظم الاجتماعية، النظم الاقتصادية، ويصبح أو تصبح النظم وتصبح القوانين وتصبح الأخلاق السامية المنبثقة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والتي هي تعلو ولا يعلى عليها في نظر المغلوب المنفعل، هي أدنى دائما، بل يتوارى ولا يستطيع أن يعلنها ولا يستطيع أن يظهرها، لأنه ينظر إلى نفسه نظرة غير الواثق في نفسه وغير الواثق فيما آل إليه من إرث الأولين، فيتوارى دائما ويظل في تواريه حتى يختفي، ويصبح أو تصبح الهيمنة لمن؟ لمن لا يحسن أن يقف بين يدي الله عز وجل متوضئا. أهكذا أمركم ربكم سبحانه وتعالى؟ أبهذا أمرتكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ أصبحنا في زمن الملتزم، الإنسان الملتزم شرعا تجده في الدراسة نتيجته نتيجة للأسف كان متفوقا، بعد أن التزم وبدأ يدخل المسجد وصلي، التفوق يبدأ في الانحدار شيئا فشيئا، بعد أن كان متفوقا حتى وإن تفوق وأخذ في كليات القمة بكالوريوس في الطب أو بكالوريوس في الهندسة، تجده بعد ذلك يعمل في أعمال النقابية وما شاكل ذلك، ويترك المجال لغيره، يترك المجال للمثلثين، وإن تركه لبعض المسلمين ممن لا ينظرون إلى الدين إلا نظرة ضيقة جدا، أما هو قد فهم دينه للأسف، يذهب إلى الأعمال النقابية إلى الأعمال الخيرية، كذب من أجل أن يقوم بأعمال الإغاثة وما شاكل ذلك، لكن أن يقوم في عمله هو ويصبح مفلقا، يصبح مبرزا في علمه الذي هو بالنسبة له فرض عين أبدا. كذلك في مجال الهندسة، وتجدهم كلهم يعملون بالسياسة، يعملون بالنشاط السياسي وما شاكل ذلك. هل استفادت الأمة من هذه الأعمال؟ لا، لم تستفد. أما غير الناجحين في دراساتهم فمن الممكن أن يقوموا ببيع المساويك وبيع الروائح على أبواب المساجد. هل أمركم رب العالمين بهذا؟ هذه القضية المهمة. القضية المهمة أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أمرا مهما جدا، انظروا في ثنائه على نبي من الأنبياء ورسول من الرسل، يقول: ما أكل أحد طعاما قط غيرا من أن يأكل من كسب يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده أو من كسب يده. داود نبراس، داود نموذج للحاكم المسلم، القائد العسكري، نموذج للصانع المسلم، نموذج للعابد، العابد نعم، متى كان يعبد؟ انظروا، يثني النبي عليه الصلاة والسلام على عبادة داود، فيقول: خير الصلاة، صلاة الليل يعني، صلاة أخي داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. قسم الليل نصف للنوم ثلث للقيام، بقي من الواحد الصحيح كام؟ سدس. ينام سدسه، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ثلث الليل بيقوم داود عابد. وخير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. الصائم القائم العابد العامل، عامل، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده. داود نبي الله كان يعمل في أشق الأعمال، يعمل في مهنة الحدادة، حداد عليه السلام، والله عز وجل أنعم عليه بمنة وآتاه نعمة، ألا وهي ألنا له الحديد. ويثني الرب سبحانه في القرآن الكريم على إتقان الصنعة، فيقول له: أن اعمل سابغات سابغات وقدر في الصرد. كان المقاتل قبل داود عليه السلام يلبس الملابس العسكرية لأنهم يبارزون، كانت معارك فرسان حقيقيين، يحارب الرجل وجها لوجه بالسيف وبالدرع. فكان يلبس قميصا سابغا، هذا القميص من الحديد، حتى إذا جاءته الضربة الحديد يمنع وصول السهم أو يمنع وصول الضربة إلى صدر المقاتل. فكان هذا الحديد السابغ يقيد الحركة، وكانت حركة المقاتل صعبة. ألهم الله داود عليه السلام إلى أن يصنع ضرب، الضرب أو الضرب مثل كلمة، هذه الكلمة فيما بعد أصبحت بمعنى سديري، يقال السديري يلبس الفلاح يلبس سديري، السديري الضرب أصله الضرب، لكن سديري من الحديد، هذا السديري من الحديد اللي بيغطي الصدر، الضرب عبارة عن حلقات متشابكة، ليست كتلة وإنما حلقات متشابكة هكذا مثل السلسلة سلاسل. فالقرآن يقول رب العالمين في أن اعمل سابغات، يعني أشياء تغطي صدر الجند، سابغات وقدر. الله يعلمه إتقان الصنعة، انظروا يا مسلمون إلى إتقان الصنعة، قدر في الصرب، لا تجعل الحلقات واسعة فينفذ منها السهم، ولا تجعلها ضيقة فتعيق الجندي، لما تكون ضيقة لا تتحرك بسهولة تصبح كأنها كتلة واحدة لا تتحرك، قدر في الصرب، لا تجعل الفتحات واسعة فينفذ منها السهم، ولا تجعلها ضيقة فتعيق الجندي عن الحركة، وقدر في الصرب، واعملوا آل داود، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، أن يعمل سابغات وقدر في الصرب. ويقول في آية أخرى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، يعني في أثناء الحرب، فهل أنتم شاكرون؟ ولذلك هذا داود. أما سليمان فكانت له مواهب من قبل الرب سبحانه وتعالى حينما دعا ربه عز وجل وقال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فبين الرب سبحانه أنه أنعم عليه بنعم كثيرة، اقرأوها في سورة الأنبياء وفي سورة صاد يتحدث عن النعم التي أنعم بها على سليمان. ولكن حتى لا أطيل سأخذ نموذجا، هذا النموذج واضح جدا نحن في حاجة إليه لكي يتضارس في هذه العصور، نموذج ذي القرنين، هذا الرجل الصالح الطواف بين القارات وبين البلاد داعيا الى التوحيد، نموذج مشرف عظيم. القرآن الكريم ذكره في سورة الكهف التي تقرؤونها يوم الجمعة، تقرأ يوم الجمعة دائما، انظروا سورة الكهف ونماذج سورة الكهف، نحن في حاجة الى دراستها، وقد قمنا بدراسة تفسير سورة الكهف هنا وهي مسجلة. قصة ذي القرنين عليه السلام واختلف فيها كان نبيا ام لم يكن نبيا، هذا الخلاف موجود في تفسير الآيات، ما علينا. هذا الرجل الطواف ذهب الى امة من الامم، لم يكن رجلا مستعمرا كمستعمري هذا الزمان الذين يذهبون وعيونهم على مقدرات الامم والشعوب من اجل سرقتها ومن اجل استنزاف مقدرات الامم والشعوب، لا، كان داعيا الى الحق نفاعا للخير حيثما وصل، كان نفاعا للخير، ينشر الخير حيثما سارت به ركبانه. فيقول القرآن الكريم في رحلته الثالثة حتى اذا، حينما وصل الى بين السدين، حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، لا يكادون، نظرا لبعدهم عن الامم كانت عندهم عجمة شديدة، لا يكادون يفقهون قولا، لا يعرفون لغات الامم، ناس بعيدين عن العمران وعن التحضر، بعيدين عن الامم، يعيشون منعزلين، ولكنهم كانوا نخبا لامتين قويتين هما يأجوج ومأجوج. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين، نظرت الأمة الفقيرة، الأمة المستعبدة، الأمة الضعيفة إلى هذا الرجل نظرة احترام شديد لأنه كان ينشر الخير. قال يا ذا القرنين، عرفوه أنه حينما يصل إلى أمة من الأمم لا يقوم بمص دمائها وإنما يفيد هذه الأمم. انظروا إلى الإسلام، لم يكن المسلمون قتالين، لم يكونوا يصدرون للعالم الإرهاب والذبح كما تفعل الجماعات المصنوعة على أعين المخابرات الأمريكية من أجل تضييع سمعة الإسلام وضرب الإسلام في مقتل. بأيدي من؟ بأيدي المغفلين ممن ينتسبون، من بعض من ينتسبون إلى الإسلام. انظر إلى ذي القرنين حينما وصل، قالوا يا ذا القرنين، يعلمون أنه لم يقتلهم، يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، تعال نجعل لك خرجا نعطيك مالا على أن فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. فنظر إليهم وقال لهم ما مكنني فيه ربي خير، أنا لست بحاجة إلى أموالكم، أنا لا أقوم بمص دم الشعوب الفقيرة المستضعفة، أنا جئت من أجل أن أفيدكم، أدعوكم إلى التوحيد، وإن احتجتم أعطيكم، أنمي مواردكم، أعينكم على استثمار طاقاتكم المهدرة، لم أجئ لكي أقوم بامتصاص دمائكم وأخذ مقدراتكم وجعلكم عبيدا لي، أخذ النساء سبايا وأخذ الرجال عبيدا لي. لم يكن هكذا ذو القرنين، وإنما ذو القرنين وكل نبي وكل صالح ينشر الخير حيثما وصل. قالوا هل نجعل لك خرجا، خرج يعني نعطيك خرج، مال، جزية، شيء من هذا القبيل، نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني. هم يريدون أن يصنع هو ورجاله سدا. قال لا، وأنتم تجلسون تتفرجون، ألم تنظروا إلى خيبتكم، أنتم قوم خائبون ضائعون مستضعفون لا تعملون جاهلون، لماذا لا تعملون؟ الأيدي هذه التي لا تعمل لا خير فيها، قوموا انفضوا عنكم تراب الأجداء، اخرجوا من قبوركم لكي تصبحوا أمة عاملة، ليست أمة نائمة تعيش في الحفر وفي القبور، اخرجوا قوموا اعملوا. فقال لهم يقولون له أن نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا، أنت الذي تجعل وجنودك بيننا وبينهم صدق. قال لا، ما مكنني فيه ربي خير، جعلوا أموالكم لكم أنتم. فقال لهم أعينوني بقوة، العمال من عندكم والخبرة من عندي، أنا أعطيكم الخبرة، أقول فعلوا وافعلوا، ولكن من الذي يعمل؟ أنتم بأيديكم أنتم. طبعا بتنظروا أنتم إلى المعونات الغربية تأتي والشروط، الخبراء يكونوا من عندنا، العمال يكونوا كذا، حتى العاملين لابد وأن يكونوا من أهل رضاء السيدة السفيرة الأمريكية عنهم، الناشطين السياسيين ومن يحتطبون في حبالهم هم الذين يعملون في مشروع كذا، لماذا؟ حتى يكون الانتماء خالصا للأمريكان. لكن هذا الرجل يقول للناس، كل الناس في هذه البلدة الفقيرة الضعيفة، أعينوني بقوة أجعل بخبرتي بينكم وبينهم رد، ما ينفعش هنا سد، ما ينفعش رسمة، آتوني زبر الحديد، كتل الحديد، آتوني زبر الحديد. هم الذين قاموا حتى إذا ساوى بين الصدفين عمل خرسانة مسلحة، لكن الزلط مش زلط بقى، قطعة من الحديد والمونة الملاط جعله نحاس مذاب فأصبحت أقوى خرسانة بين الجبلين. فقال آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، ملأ الفراغ بين الجبلين الصدفين، ملأ الفراغ بينهما بزبر قطع الحديد، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين. قال انفخوا، النفخ بمعناه إشعال النار، اشعلوا نارا شديدة. هم الذين قاموا بالإتيان بكتل الحديد، وهم الذين قاموا بجعلها، وهم الذين قاموا بإيقاد النار. انفخوا حتى إذا جعله نارا، قال آتوني أفرغ عليه قطرة، القطر اللي هو النحاس المذاب، آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروا يأجوج ومأجوج، وما استطاعوا له نقبة، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. المستفاد من القصة أن هذا القائد العظيم استطاع أن يفيد هذه الأمم وأن يجعلها أمما عاملة. فالأمة العاملة هي الأمة التي تستطيع أن تؤدي شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، كما قال ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، لأيدي الآخرين وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. فشكر نعمة الله عز وجل أن تكونوا عاملين نفاعين، بهذا يرضى ربكم سبحانه وتعالى عنكم الذي جعلكم خلفاء في الأرض وكرمكم سبحانه، وقال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، هناك مفاهيم مغلوطة بالنسبة لبعض المنتسبين إلى الإسلام، ولا نقول عموم الناس، بل نقول حتى الذين ينظر إليهم على أنهم ملتزمون، هناك مفاهيم مغلوطة حتى في قضية الزهد. الزاهد الحقيقي ليس هو الذي يزهد في الدنيا ويتركها ويوليها ظهره، فقد يكون هذا الإنسان الذي ولى الدنيا ظهره عن عجز وعن كسل، لأنه لا يستطيع أن يعمل فظن نفسه زاهدا، بعد عن الدنيا وظن نفسه زاهدا. خطأ جسيم. من الممكن أن يكون الإنسان غنيا جدا كداود عليه السلام كان ملكا، وكذلك سليمان، وكانوا زاهدين في الدنيا. الزهد يكون في القلب. من الممكن أن تكون زاهدا والدنيا في يدك، الدنيا في يدك وأنت زاهد. عمر بن الخطاب كان إماما عظيما يملك أمة عظيمة في أوج مجدها، والأموال توزع على الناس في كل وقت، أموال الغنائم وأموال الفيء يجيء إلى الأمة، وكان عمر رضي الله عنه أزهد الزاهدين في ذلك الزمان. ومن قبل أبو بكر الغني كان زاهدا. إياكم أن تظنوا أن أبا بكر لم يكن زاهدا، إياكم أن تظنوا أن عثمان الغني لم يكن زاهدا. إياكم. الزهد يكون في القلب. أن تكون الدنيا بالنسبة لك لا تساوي شيئا، هذه هي حقيقة الزهد. أن يكون معك المال وعندك المقدرة على استخدام المال ولكنك زاهد في استخدامه، هذا أمر آخر. وتصرف المال في مرضاة المنعم سبحانه وتعالى لتكون من الشاكرين. ولذلك لما سأل العلماء واختلفوا في قضية أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، المحققون قالوا أبقاهما لله، لأن الغني الشاكر ربنا ربنا ابتلاه بالمال فشكر، والفقير الصابر ابتلاه بالفقر، فهذا ابتلي بكذا وذاك ابتلي، هذا امتحان مختلف عن امتحان الآخر، هذا امتحن بالمال وذاك امتحن بالفقر، هذا نجح وصبر وذاك نجح وشكر، أيهما أفضل؟ أبقاهما لله سبحانه وتعالى. ليست القضية قضية من الذي حرم، لأن الإنسان أحيانا يكون الصبر على الفقر أهون من الصبر على الغنى. الصبر على أن تكون معك القدرة، معك المال، معك السلطة، وتستطيع أن تعف عن أن تعصى الله عز وجل، ربما كان أصعب من الفقير الذي صبر وهو محروم. ولذلك كان ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، أولهم من؟ إمام عادل. إمام مش ليس إمام الصلاة، إمام يعني حاكم يحكم، الإمام العادل، الإمام، لأن الأمر صعب. أنا من الممكن أن أتكلم عن العدل كلاما كثيرا، لكن حينما أصبح في يد السلطة هل استطيع ان انفذ ما كنت اقوله؟ الله اعلم. هذه القضية ده والامتحان الاختبار. ولذلك تسمعون كلاما كثيرا من الناس الذين ليس في ايديهم سلطة، ولو كان كذا لكان كذا، ولو كان كذا لكان كذا، ولو عملنا كذا. طب تعالى اتحط انت في المحك ونشوف هتعمل ايه ساعة ما يمتحن. مش لا نقول في ولاية، في موضوع قد كده تجده يفشل ويسقط بجداره. كان عندنا استاذ في الجامعة قديما يتحدث عن مشكلة العالم العربي والاسلامي، مشكلته الادارة، مصيبته الادارة، كان محبوب جدا للطلاب. هذا الدكتور واحنا في الجامعة اختاره رئيس الدولة لكي يكون وزيرا للتنمية الادارية، فرحنا فرحا عظيما، خلاص هيطبق بقى النظرات الادارية اللي كان بيقولها وهو رجل اداري عظيم. وظل الرجل حتى وصل الى رئاسة الوزارة، باع مصر وقام بافلاس هذه البلاد وجعلها على شفا الافلاس، باع القطاع العام كله بخططه الفاشلة، مع انه كان ايام ما كان استاذ في الجامعة كان محبوب جدا من كل الطلاب، لا اعلم طالبا كان يبغض هذا الرجل، كان محبوب جدا، ومع ذلك ظل في السلطة اكثر من 20 عاما، ينتقل من وزارة الى وزارة حتى وصل الى رئاسة الوزراء. وفي النهاية كانت المحصلة بيع مقدرات الامة بدماغ وبتفكير رجل كان ينقض كل السابقين من ناحية الادارة. مسألة انك تنقض وانت برا الادارة او برا العمل شيء، ولما توضع في الامتحان شيء اخر. ولذلك من الممكن الانسان يتكلم عن الزهد، لكن حينما يبتليه الله عز وجل بشيء من المال ترى حينئذ ان كان زاهدا ام كان كذابا. اذكر لكم قصة قبل ان اختم، قصة عن ابي ذر الغفاري قرأتها في كتب السير. هذا الرجل العظيم ابو ذر الغفاري، وكان له مذهب معروف في مسألة المال، لم يكن مشهورا بالطبع لانه خلاف ما كان عليه جمهور الامة، ولكنه كان مجتهدا مأجورا باذن الله تعالى في صوابه وفي خطئه ورضي الله عنه. ارسل اليه عثمان بن عفان عطية من العطايا، وعثمان كان يعطي الامة كلها بالسوية رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه يعطي الامة بالسوية، ولا تنظروا الى كلام الخوارج في الايقاع به والكلام عليه السيء حينما يقول شيخ الخوارج في هذا العصر مثلا، يقول عن عثمان بن عفان ان الذين خرجوا على عثمان كانوا اقرب الى روح الاسلام منه. انظر، وجعل عثمان بن عفان فجوة في تاريخ الخلافة الراشدة، ليس بخليفة راشد عند شيخ خوارج هذا العصر. المهم ان عثمان بن عفان رضي الله عنه ارسل العطية وقالوا له لن يقبلها، فقال لاحد العبيد اذهب اليه فان قبلها منك فانت حر لوجه الله. فذهب الى ابي ذر الغفاري لكي يعطيه فرفض، فقال له في قبولك لهذا العطاء حريتي، قال وفي قبولي له رقي، فايهما اختار؟ انظر الى الزهد. نحن لا نتحدث عن قبول العطية في حد ذاته او رده، هذا مذهب خاص بابي ذر الغفاري مأجور عليه ان شاء الله، لانه عطية من ولي الامر، وكان هذا حق في مال الفيء وفي الغنائم، ومع ذلك يقول فيه رقي. انظروا الى الزهد الحقيقي، هذا الرجل زاهد زهدا حقيقيا، بدليل انه كان من الممكن ان يقول للرجل انت يعني ما اعتقده نفذه على ارض الواقع، يقول فيه حريتي ساتحرر من العبودية، كان ممكن يقول نعم اخذه ثم اتصدق به، ولكن لانه يعتقد اعتقادا معينا صائبا ام خطأا يقول رضي الله عنه في قبولي للعطاء رقي، ساصبح انا في نظر نفسي عبد رقيق، مع انه كان فقيرا جدا رضي الله عنه. ايها الاخوة الكرام، مطلوب من كل مسلم ان يحقق العبودية لله في ارضه، وتحقيق العبودية لله بعد التوحيد واقامة الفرائض والائتمار بالاوامر والانتهاء عن النواهي، لا بد وان يكون الانسان بالنسبة لمجتمعه، بالنسبة لبلده المسلم، بالنسبة للامة الاسلامية نفاعا. ان وقفت على ثغر انت عليه لا بد والا تؤتى الامة من قبلك، ان كنت على ثغر لا تؤتى الأمة من قبلك. إن كنت عالما داعية لا تؤتى الأمة من قبلك. إن كنت جنديا لا تؤتى الأمة من قبلك. إن كنت مهندسا لا تؤتى الأمة من قبلك. إن كنت طبيبا، إن كنت عاملا، عامل نظافة، عامل قمامة، موظف في الحي، موظف في مستشفى، موظف في التأمين، في التأمينات، موظف في أي مكان، في أي عمل، لا تحتقر عملا من الأعمال. يقول لك ده راجل بتاع زبالة، بتاع زبالة، كلمة زبالة دي كلمة حقيرة، وهذا العامل حقير. لا يا أخي، ما فيش عمل حقير أبدا. لا تستحقرن عملا من الأعمال. هذا الرجل عمله لا يقل عن عمل رئيس الجمهورية. الراجل اللي انت بتحتقره ده يقف على طهر، تصور لو عمال القمامة في البلد أضربه. ما هي الأمراض التي ستأتيكم لو الزبالة والقمامة فضلت في بيوتكم وفي شوارعكم وفي حواريكم؟ ماذا ستكون النتيجة؟ ولا كل أطباء العالم يستطيعون حينئذ أن يقوموا بشفائكم من أمراضكم إلا إن شاء رب العالمين، لأنه الشافي سبحانه وتعالى. فإذا عامل القمامة دع عليه عمل كبير جدا. فكل إنسان في مكانه يقف على ثغر. والله يا أخوانا لو كل إنسان منا وعى هذا الأمر، وكل إنسان ينظر في المكان الذي كلف به، تجد الإنسان منا لو نظرنا إلى قدر العمل الذي يقوم به الموظف المصري أو العامل المصري، للأسف أدنى أدنى أدنى من جميع بلدان العالم، مشتغلش، ومع ذلك كل واحد بيسأل عن حقه ولا يسأل عن الواجب الذي يقوم به. هذا الكلام موجود على كل المستويات، مش في الوظائف بس، ليس حتى في الأعمال. ولذلك تحولنا إلى غير عاملين. تجد لو ذهبت إلى إنسان يصلح لك أي شيء، يعمل كما يعمل الطبيب، الطبيب تروح له ما بينظرش في إنه من الممكن أن يعالجك، لا، عايز يعمل لك عملية، بينظر لجيبك. معظم الأطباء، أنا لا أتحدث عن الكل وإنما أتحدث عن أمور للأسف واقعة، عايز يعمل لك أشياء ويضخم الأمر علشان يعمل من وراء الأمر ما يقال عنه يعني بيزنس أو عمل، عايز يعمل شغل من وراء هذا الأمر. كذلك نفس الكلام لو ذهبت إلى كي تصلح سيارة، نفس الكلام، يريد أن يكون رجل الذي يقوم بهذا العمل مش عايز يبقى ميكانيكي بس، لا، تاجر قطع غيار. الطبيب بقى تاجر قطع غيار بشرية، الهدف عملية، الهدف انه ياخد اللي بجيبك. لكن لو كل انسان اتقى الله في مهنتي، صدقوني والله لو اتقى كل واحد منا الله عز وجل في عمله، كل واحد يتقي الله في عمله، كل موظف، كل عامل، كل طالب، كل إنسان، لتقدمت هذه الأمة. لكن كل واحد بيرمي الخيبة التي فيها الأمة على غيره، وكلنا مبرؤون، كلنا صديقون، كلنا نستحق الشهادة في سبيل الله. الحسن البصري كان يعطي درسا وبكى الناس جميعا، كل الناس بكت. بعد ذلك التفت لم يجد المصحف، قال كلكم يبكي فمن سرق المصحف؟ إذا كان كل اللي قاعدين بيعيطوا، كلهم زاهدون وكلهم خاشعون، طب مين اللي سرقني؟ ما واحد منكم. فإذا هذه الأمة مشكلتها إن كل واحد تجد أدنى الناس فكرا يتحدث عن أكبر الناس عقلا وفكرا ويتهمه، لا البلد خربانة، لا في كذا في كذا. طب يا أخي ابدأ بنفسك، اصلح نفسك، اصلح أبنائك، اصلح أسرتك، اصلح عملك، كن منتجا حتى تكون إيدك أنت العليا مش إيدك السفلى. بعد ذلك لو تحولت الأمة في أفرادها سيكون المجموع بإذن الله تبارك وتعالى صالحا، وإن لم يكن المجموع كله صالحا فسنحاصر الخبث في أضيق نطاق. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ويل للعرب من شر قد اقترب، قال لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا؟ فقالت له أم المؤمنين أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كسر الخبث. فعلينا بمحاصرة الخبث وتضييق الخبث في أضيق نطاقه. إن نجحنا في هذا نجحنا بإذن الله تبارك وتعالى، وحينئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا،